قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بجابر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.